لهذا الحكم القرآني الحكم المحمدي، لأن أحسن القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذلك عبد الفتاح الطرقوني هو Oh. Thank you.